بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، نستكمل بقية الأسئلة. قلنا الحديث ما المقصود بحديث أبي هريرة، كاتب أبو هريرة، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاء بثثته، والآخر لو بثثته قطع مني هذا، يعني البلعوم. هل هو لدرء الفتنة؟ نعم، الله أعلم. هذا الكلام غير مفسر، الصحابي رضي الله عنه مفسره، فتكلم به الشراح بكلام كثير، اللي هو ما يتعلق بالفتن، يتعلق بأمور يعني هي ليست من التشريع. لو كانت تشريع ما قال أبو هريرة هذا الكلام، ربما سمى له أشخاص مثل ما عند حذيفة، والله أعلم. يقول عدنا من بلاد الجزائر والمدارس مختلطة من الابتدائي حتى الجامعي، فكيف نفعل مع أولادنا؟ اتقوا الله ما استطعتم وتشاوروا في بينكم وارجعوا إلى أعلمكم يسدد الله أموركم. تريد أن أحكم لكم يعني أو أقرر في وضع في الجزائر وأنا هنا؟ يعني أنا أعرف بالله الحمد كل البلاد الإسلامية فيها من طلاب العلم من أهل السنة وأهل الحديث، من إن شاء الله لو تشاوروا وصلوا إلى قرار. لكن اجتمعوا أيها السلفيون، اجتمعوا، لا تتنازعوا، لا تفترقوا، يجعلوا لكم مرجعية، اتركوا الخلاف على هذه الأمور، اتركوا التحزبات، تجدون خير إن شاء الله، تجدون من يكون به الكفاية من علمائكم وشبابكم. يقول البدعة لها قسمان، مكفرة ومنها مكفرة ومنها غير مكفرة. فالمكفرة هي التي يكون فيها يعني خروج عن ثوابت الدين، إخلال بثوابت الدين من غير تأول. أقول هل يوجد مناصحات بين أهل العلم في هذه البلاد المباركة وبين أهل السنة في مصر؟ قد يوجد، أنا ما يعني أعرف شيئا واضحا في هذا الأمر، لكن أسمع أنه في تواصل بين بعض العلماء هنا وبين بعض الدعاة اللي هنا في مصر. هذا أجبت عليه، ويقول لازم تجيب على هذا السؤال، وهو هل الثورة في سوريا على منهج حق أم باطل؟ هو الكلام ما هو على أنه حق أو على باطل، يعني نحن نعلم جزما أنه هذه الفئة الباطنية الخبيثة لا يعني هي أصلا شر على الإسلام والمسلمين، وأن السوريين يعني يلقون البنك والمظالم الكثيرة. لكن يبقى هل هذا العمل يعني هو الأنسب أو هو المصلح أو هو مناسب أو ما أدري، هذا أمر يرجع لهم إن شاء الله وفيهم الكفاية. هل يجوز للمسلم أن يعني يخرج إلى الجهاد في سبيل الله في العراق وأفغانستان وغيرها من البلاد التي دخل العدو الصليبي وليس في نيته أي الخارج نقض البيعة ولا تكفير العلماء والولاة ولكن نصرة لإخوانه؟ هذا في تعارض، أنت في بلد أعني هنا المملكة العربية السعودية في بيعة، ولاتها يمنعون الخروج وعلماءها يمنعون الخروج للعراق، إذن لماذا نتجادل؟ واضح الأمر، العلماء الكبار والدولة مانعة وتمنع، إذا مسكت شاب رجعته إلى بلده، ومعروف أن هذا ممنوع ويحاسب عليه ويكون من الإخلال بالأمن، وأيضا مما يعتبر من الأمور التي تحاسب عليها الدولة. فإذا لماذا هذا السؤال؟ إن كانك تعتقد في نقيضونك في بيعة ومرجعية للعلماء فلزم غرزك ولا تهمك مثل هذه الدعايات أو هذه الآراء، لأنه القتال قتال فتنة، والعراقيون نسأل الله أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا وأن يقيموا رايات جهاد، وربما يكون في بعض يعني رايات العراقية قد يكون في بعضها ما هو خير وما هو جهاد، أنا لا أدري، أنا أتكلم عن نفسي. لكن أن يأتي شاب في المملكة العربية السعودية ولا من الكويت ولا من الأردن ولا من سوريا من السنة يقفز على الحدود يروح يقول أبا أجاهد في العراق. هذا الآن الأمر فيه يعني رايات مجهولة ولم تسلم من المكثرة، غالبا لا تسلم من المكثرة، وإن وجد رايات غامضة فأنت لست في حل بأن تستبيح هذا الأمر وتخرج عن قواعد الشرع التي نزلنا ندرسها الآن. قل هذا منهج السلف يا أخوان، أطيعوا علماءكم أطيعوا لكم ولا تفهم. ما دامت دولكم تمنعكم فامتنعوا، وليس الأمر من يرجع إليكم، الأمر لله من قبل ومن بعد. ولماذا تتأثم وأنت ممنوع؟ إذا كان عندك فرقة على الجهاد لماذا تشعر بالإثم لو جلدت وأنت ممنوع؟ هذا يا أخوان إخلال بالقواعد الشرع. هذه ازدواجية عجيبة، هذه عواطف وليست أحكام، هذه يعني قفز وخروج عن المرجعية. يقول مالك في الإرهاب، أي وين الإرهاب في المملكة العربية السعودية والمظاهرات في ليبيا وسوريا؟ ما شاء الله دخلت والبحرين، أنا ما أعرف شيء فيه اسم إرهاب ظاهر في المملكة العربية السعودية. إن كان يقصد وجود بعض الغلاة الذين يستهدفون الأمن فهم الحمد لله الآن يعني لا نعرف شيئا يعني ظاهر والأمور مستتبة منذ سنين. أما أن يوجد أناس عندهم غلو، يوجد أناس عندهم ركوب موجة العنف أفكار عندهم، هذا موجود لكنه غير ظاهر. أما في ليبيا وسوريا واليمن فكل دولة لها حالها، وهناك شيء من الحراك واضح مثل الحراك في البحرين واضح كما تعرفون. أهل السنة ليس فيهم أي يد على الإطلاق كما تعرفون. الحمد لله الأمر بين، وأنه البحرين الثورة فيه ثورة طائفية باطنية مجوسية تستهدف يعني دين الأمة من خلال ما يسمونه بإسقاط الحكومة. يقول أحسن الله إليكم وصل لكم الحكم، هل حكم الجهاد اليوم؟ الجهاد باقي إلى قيام الساعة، فإذا توافرت شروطه من قبل العلماء وأهل الحل والعقد يجب أن نقوم به، إذا ما توافرت فلنعد الإعداد المعنوي للفقه في دين الله واجتماع الكلمة والاجتماع على المرجعية والالتفاف على الولاة ونصحتهم. فإذا تقوت الأمة بهذه الوسائل الله عز وجل يهيئ لأن عندها من أمرها رشدا، ويقوم الجهاد بدون ما تخطط هذا التخطيط الساذج اللخبطة والخروج على الثوابت وتسمي هذا جهاد، هذا ما هو جهاد، هذا فتنة. كثر السؤال عن موضوع سوريا، فلذلك أي سؤال أحيلكم على جوابي قبل قليل. لو تبين لنا مواقف العلماء في الفتن والنوازل الحالية. طبعا واضح مواقف العلماء أنهم يسيرون على منهج السلف بإجمال، وبعض الأحداث النوازل الجديدة جديدة العهد حادثة قد لا يجتمع فيها يعني شروط الوضوح يعني التبين، شروط الوضوح والتبين في كثير من الأحداث المعاصرة النوازل المعاصرة الجديدة لم تكن واضحة عند جميع العلماء، ولذلك قد لا يكون لهم بيانات مشتركة أو عامة، لكن توجد فتاوى توجد توجيهات فيها الكفاية. وعادة العلماء، وهذا من التوفيق والتسديد، عادة العلماء الحمد لله علماءنا أنهم لا يتعجلون. بعض الناس يظن هذا تباطؤ وأنه إخلال بالمسؤولية وأنه عدم اهتمام، لا، هو نوع من التثبت والتروي، ولا داعي للاستعجال ما دام الأمر فيه وجوه غموض ويحتاج إلى تبين. أما كون الناس يقولون والله محتاج إلى قرار عاجل فهذا خلاف الفكر، ليس دائما القرار العاجل هو الحكمة وهو الصواب. واستعجال الناس مبني على أنهم يريدون حل المشاكل بسرعة، وهذا ليس لا يمكن أن يكون في بعض الأحداث الكبرى التي فيها ملابسات وفيها يعني أمور غامضة إلى استجلاء. وكون الناس يحتاجون للسرعة والعالم لم يتبين له الأمر، ليس الأمر في ذمة العالم لأنه لازم يتبين، والله تولى عباده، الله عز وجل هو يقدر هذه الأحداث، فلا داعي من نستعجل على العلماء ونقول لماذا ما بينوا ولماذا. أما إذا استبصروا فهم يبينون. أبدو مختلطة الأسئلة القديمة بالجديد. الأصل بس؟ نعم. زين. يقول لماذا لم يجد ابن سبا في بلاد الشام ابن صاغية؟ أهل الشام في عهد معاوية، معاوية ملأ قلوبهم ب يعني هيبة الملك ووجود يعني الرحمة والشفقة عليهم، ويعني معاوية رضي الله عنه فيه خصائص الملوك، ولذلك يقول أهل السنة والجماعة إنه بعد هو أعدل الملوك بعد الخلفاء الراشدين. فيتميز معاوية بالحلم والحكمة والحنكة في الحكم، وطبيعة أهل الشام مبنية على الطاعة، فلذلك عموما هذا في السابق، والآن إن شاء الله هم على ذلك الآن، لكن أبتلوا الآن بهذه البلاوي، نسأل الله أن يخلصهم. يتميز أهل الشام بالطاعة، ولذلك يقول الناس بعد الأحداث الطاعة اللي فيها التزام لولي الأمر يقال طاعة شامية، طاعة شامية. فهم يعني يتمسكون بالحاكم ويدرؤون الفتن على عن بلادهم وعن أمنهم. لماذا لم يجد، نعم هذا انتهينا. يقول يقرأ أحيانا ما يقوله أو يسمع ما يقوله أصحاب المذاهب المخالفة من باب الثقافة والاطلاع فقط، والله أخشى أن يكون هذا إثم يعب علينا ضعفنا، منهجنا في التعامل مع الولاة من حيث اكتفاءنا بالنصيحة والسكوت عن بعض الأمور. نعم، وحقيقة أن أشعر بأنهم قد يكون حقين، صادوكهم اصطادوك بهذه الناحية، خصوصا أن الأدلة الشرعية تندب إلى القوة في الحق، القوة في الحق في الفوضى والفتن. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الجهاد كلمة حق عند يعني ملك ظالم أو إمام ظالم، هذه فرضية، لأي واحد يراها يذهب إلى إمام من هؤلاء الجبابرة فيقول كلمة حق، لكن ما يقود معه جماهير ويقود الشباب يقول هذه كلمة حق أمام، يعني تجير فتنة وتقول هذه كلمة حق أمام إمام جائر، لا، حديث الفتح الحديث لازم يأخذ الفتح. فكل إنسان واحد من الناس من العلماء وليس أيضا من صراف الناس له هيبة وله قوة يروح يقول كلمة حق أمام جائر يتحمل مسؤولية كلمته هو ولا يضر غيره، هذا قد يجوز في بعض الأحوال بشروط أيضا، أما أنك بتجر الأمة والمجتمع. فأنت حينما أدمنت على مثل هذه وقرأت واستمعت لمثل هذه التوجهات والثقافات قلت أنني اقتنعت أو أذكرت، وهذا طبيعي، ولذلك نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. في أسئلة تطلب توجيهات عامة، أظن إن شاء الله فيما سبق كفاية. إذا تدعو الشباب المتهور والمتحمس أن يتقوا الله في أنفسهم أولا، ثم في والديهم وأخوتهم وأخواتهم في بلدهم، ويبعدوا عنها الدمار والهلاك، ولا يسعوا إلى سراب زائل صنعه لهم الشيعة المجوس. كلام جيد، هذه نصيحة منك جزاك الله خير وأنا أؤيدك عليها. قول بعد الثورات هذه سمعنا عبر القنوات الفضائية والتسجيلات الإسلامية بعض المشايخ وأئمة المساجد يرفعون أصواتهم وأيديهم ويلجأون إلى الله بالدعاء الذي قد يكون مغلظ في بعض الأحيان على حكام تلك البلاد، مما قد يشحذ الحقد في الشعوب لقادتهم، وقد يغور دماء الغضب يفور دماء الغضب عليهم، بالتالي تزداد هذه عواطف يعني جيدة لكن لازم تضبط بضوابط الشرع. ثم يقول وقد جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه أن يعني كلا على قبيلة دوس أن يدعو على قبيلة دوس لأنها ألحقت الضرر بأبناء المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد لغوصا وأت بهم. فلا ترى أن من الصواب أن يكون الدعاء لأمة شيخ الإصلاح القادر؟ على أي حال، هذا وجهة نظر للسائل، ومع ذلك لا نعني منها. قد نقول في غالب الأحوال أنه الأصل أن الأصل الدعاء أن يصلح الله أحوال المسلمين، وأن يهدي ولاتهم للحق، وأن يهيئ لهم أمر رشد يعز فيها للطاعة ويذل فيها المعصية، ومر فيه بالمعروف أنه المنكر. هذا دعاء مجمل، وكل ما يكون الدعاء المجمل فهو أجود وأبعد عن الإشكال. كيف جمع إمامنا ابن تيمية المسلمين بجميع فئاتهم ضد التتار؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لما رأى الهجوم التتار على عموم الأمة كلها، جمع جميع طوائف الأمة بما فيهم أهل التصوف، بما فيهم الأشاعرة، بما فيهم أهل الكلام، جمعهم تحت راية واحدة، وأمرهم يجتمعوا تحت راية واحدة، لأن العدو يستهدفهم جميعا. وهذا الفقه الذي نحتاجه اليوم في مثل هذه الظروف. يقول: فرق شاسع بين خوارج زمن الصحابة وزماننا، والدليل أن ما يسمى الهجرة والتكفير من مصر وبداية هذا المنهج، كذلك ما حدث في الجزائر وسببه، كذلك ما يحدث في المملكة العربية السعودية، السبب الرئيسي لهذا الفكر ليست أمريكا. ما شاء الله، كل شيء علقوه بأمريكا، وذنوبكم تنسونها بحجة حربها على الإرهاب، وفي مصر سياسة عبد الناصر. يا أخوان، أنا أرى من طالب العلم لا يمعن في السياسة، ومثل هذا الكلام اللي يحتاج إلى شيء من المنهجية والضبط. يعني إذا أردنا نقول كل شر من أمريكا وكل شر من إيران وكل شر، وننسى أننا أحيانا بيننا فرق، وما بيننا نحن ما يسبب ضعفنا ووهننا، ننسى ذنوبنا. الشر الذي يأتي من أمريكا ومن غير أمريكا، لو اجتمعت كلمتنا لا صده الله عنها بالرعب، وبما يعطينا الله عز وجل من الوسائل واجتماع الكلمة. فلا نرمي دائما كل شيء على فئة معينة أو على دولة معينة، لأن هذا يا أخوان من العجز والخوف، وهذا من تقادف المسؤولية. لا شك أن هؤلاء أعداء، ولا شك من شرهم ظاهر وضررهم ظاهر، لكن ليس كل شيء من شر منهم. نحن أحيانا نؤتى من قبل أنفسنا، ولو لم نؤتى من قبل أنفسنا لما تسلط علينا ولما آذانا الكفار، سواء أمريكان أو غيره. فتأخذ الأمور بموازين الشرع يا أخوانا، نلتفت إلى إصلاح أحوالنا. سواء شيعة أو غير شيعة من أهل الهوى والبدع والافتراق والمعاصي، حقهم علينا النصح، حقهم علينا الإرشاد، حقهم الدعوة إلى الله عز وجل بحكمة ورفق. هذا حق يجب أن نبذله للمسلم والكافر، حتى الكافر يجب أن ندعوه للإسلام. نحن أمر أن تدعو نبلغ هذا الدين لكل الناس، سواء من يدعي الإسلام من الشيعة وغيرهم، أو من ليس المسلم، أو مسلم مستقيم لكن عنده أخطاء، أهل بدع بأنواعهم، كلهم يجب أن ندعوهم بشيء من الحكمة والرفق والأنات، ونقدم النصيحة على التشهير في مثل الظروف، خاصة مثل الظروف تعيش الأمة. هذا سؤال طويل فيه نوع من الخلط، أرجو من السائل يتصل بالجوال ولا يلتقي بي، لأنه في الحقيقة فيه نوع من التناقض، وعرضه يجعلني ألتزم بالتفصيل فيه فلا أعرضه. لأنه ذكر عن هذه البلاد المثل العربية السعودية كلام يحتاج إلى تثبت. أنا ما أؤيد مطلقا على هذا القول. الأمة بما فيها المملكة العربية السعودية تعيش وضع تحتاج فيه إلى المداراة، تحتاج فيه إلى دفع البلاء الأعظم عن الأمة عن البلاد، تحتاج فيه أحيانا إلى تطبيق عهود ومواثيق بينها وبين الدول. دولة، أنا أقول بعض الشباب المتعجل: ولماذا فعلت الدولة ولماذا فعل الدول الحكام؟ قلت بعدين تصور نفسك الآن، الآن أنت مكان الملك عبد الله، ماذا ستصنع؟ يتلخبط، حتى الجواب النظري ما يقدر يجيب نظريا. لو صرت الآن في مكان الملك، أنت الملك عبد الله الآن، ماذا ستصنع؟ إخوان التنظير والكلام هذا سهل، لكن الواقع شيء آخر. المملكة ضمن منظومة في العالم كله تعيش وضع العالمي، لا يمكن أن تطبق أحلامنا وآراءنا أو قصد أمالنا التي هي أغلبها مثالي. لا يمكن. في أشياء أنت لو كنت في سدة الحكم لوقع منك أشد ما وقع من الدولة، لأن الدولة ذات تجربة وذات يعني تاريخ، ولها مستشارين ولها دراسات وبحوث وأجهزة أمنية، وتعيش سياسة عريقة في معالجة الأحداث التي تهمها عالميا ولا داخليا. تجي أنت رويض وما تعرف كوعك من كرسوعك، لست تصلح الأحوال مثل هذا الأراء، وتنزل تنزل الحكام وتجيب غيرهم. من تجيب أنت في مقامهم، ولا من تجيب من تقترح الحاكم؟ يعني الكلام سهل، ما أسهل الكلام والثرثرة. حينما تكلمت الرويضة يا أخوان، تكلمت رويضة بالعلم المسكين اللي ما يعرف من بدهيات الواقع شيء إلا مجرد مثاليات، يقول قال الله قال رسول، لكن كيف تطبق قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال من هذا النوع، مع احترامي للسائل، خلنا يعني أنا وياه نتعارك، فليتفضل في وقت مناسب. سبحان الله، هذا النوع كثير حقيقة، وهذا أنا ما ألوم هؤلاء يعني بحد ذاتهم، يعني ربما ألومهم على أنهم يصغون لهؤلاء الذين يتكلمون بغير علم ولا بصيرة ولا تجربة، ويتخطون العلماء ويتخطون الثوابت ولا يعرفون الواقع. ليش تصغيرهم؟ ليش تصير يعني أذن كل من جاء يقذف في قلبك شبهات على الدولة وعلى المشايخ بس قد صح آمين تثبت؟ أو أيضا عرفت لماذا خطأ حدث يحدث أخطاء، المسؤولين وفقهم الله هم أنفسهم يعترفون أنه يحدث أخطاء، لكن ما علاج هذه الأخطاء؟ هذا الكلام، هذا المحك الصعب، كيف تعالج هذه الأخطاء؟ شوف التنظير، هذا من الكلام اللي سهل، يقول من طلبة العلم من يقول إذا زاد ظلم الحاكم ينصح سرا، فإن لم يستجب تنظم المظاهرات السلمية، فماذا صح ذلك؟ والله أنا أعتذر عن لأني أقول هذا تركيب صعب، يعني ما أدري، هذا رأي فردي، له رأي الحل العقد واضح ولله الحمد. هل كان موقف السلفيين في مصر تجاه الأحداث في بلادها موقف موافق للقواعد السنة والجماعة؟ أنا نعرف أنه أخوان السلفيين في مصر صار لهم موقف موحد ظاهر، لكن أنا متأكد إن شاء الله أنهم يعني يحملون المنهج السليم إن شاء الله. هل يتهيأ لهم أن يعلنوه؟ هل تجتمع كلمتهم؟ هل يخرجون من وجدة التنافر الذي ابتلي به كثير من السلفيين؟ ما أدري، نسأل الله أن يسددهم. إلى الآن ما بانت لهم راية، لهم بعض الجهود الظاهرة قليلة، سمعنا بعضها واطلعنا على بعضها، مثال فضائيات، مثال بعض الأخبار، لكنها تقوم بها الحجة على أهل مصر، لأنهم يعني أظهروا أقوالا جيدة، لكن هل اجتمع شملهم؟ هل لهم مرجعية واحدة؟ هل وقفوا موقع حد؟ نرجو ذلك، لكن ما ظهر لنا شيء. برضو هان هذا عن أوضاع سوريا، ما رأيك في قوله صلى الله عليه وسلم سيأتي مع الدجال 70,000؟ نعم يخرج مع الدجال 70,000، هذا كيف أبدي رأيي فيه؟ من يهود الصهان، أليس هذا إشارة إنهم يكونون الشيعة؟ إلى الآن يوجد يهود، خلص يوجدون في أصفهان الآن، وهم الذين روجوا البهائية والبابية في وقتها وتنقوها، هم يهود، هم يهود. يعني لابد أن نلتزم نص النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيك في رجل يعتزل كل الجماعات الموجودة في الساحة لكن يتحرى الحق من مصادره الصحيحة في دعوة الفردية؟ الاعتزال نوعان، اعتزال بمعنى لا يدخل في المناهج والتنظيمات ولا ينتمي هذا مطلوب. أما اعتزال لا يتعاون معه في أمر الخير مطلقا هذا والله أنا أظنه ما هو اعتزال، هذا هروب من النصح والتعاون. الله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى حتى مع من يخالفنا من أهل البدع من الحزبيات، إذا كان يقومون بنشاط عام ليس يخصهم ينفع الأمة ينفع المجتمع فيجب أن تكون معهم أو تضاهيهم أو تقوم بأصل أكبر منهم. أما أن تعتزل الحقيقة من مسائل الشيطان وهي كثيرة جدا عند بعض أخواننا المنتمون للسلفية خاصة في البلاد اللي فيها مراكز إسلامية يتولاها بعضها النوع من الناس ثم يأتي السلفي حولهم يرى مظاهر الخير يجد مجال أنه ينفع يجد مجال أن يرشد أن يناصح أن يخدم المجتمع اللي هو فيه ثم يقول لا هذول الأحزاب ما تعاون معهم مطلقا نصعي ما تعاون معهم مطلقا لكن لا تدخل في التنظيم لا تنتمي لهذا الحزب نعم تناصح نعم. وأنا رأيت العجب من بعض إخواننا في بعض البلد أوروبا وأمريكا والفلبين وإندونيسيا وغيرهم يعني عجب أمرهم يا أخوان يعني مفاصلة كاملة حتى في أمر لا غبار عليه في أمر عام نشاط عام لا يدخل في التحزب ولا يدخل في نفع للمسلمين ببذل الخير والصدقات والإغاثة وغيرها الأمور حتى الكفار يشاركون فيها تجد يقول والله أنا مثل هذا الجماعة أعوذ بالله لا مساس مثل ما يقول السامري لا يصلح ما صحيح يا أخوان في الظروف يعيشها المسلمون معقول تتخلى وأنت سلفي عن أعمال الخير حتى وإن كانت تقودها الجماعة الحزبية لكن أنت يعرف أنك لست من هذه الجماعة ولا تنتمي إليه ويعرفك أنك تتناصر تبين الأخطاء بحكمة أن تعتزل مطلقا هذا أظنه من مكائد الشيطان. هل في جدة يوجد طلبة علم بل يوجد علماء يستفاد منهم نعم لماذا لا تجيب عن ظلال القرآن وعن جماعة التبليغ؟ ليس موضوعنا اليوم، أنا أكثر الأسئلة أجبت عنها في موضوعنا لها مستوى مباشر أو غير مباشر. ما هي أفضل الكتب فيها حلول للفتن؟ طبعا حديث الفتن في كتب السنة ثم أيضا في المصنفات السلف، المصنفات تجمع آثار السلف وفي كتب السلف المؤصلة أو المسندة مثل اللالكائي ومثل ابن بطة ومثل هؤلاء الأئمة الذين جمعوا أثار السلف في الفتن وبعضها مخصص في الفتن تجدونه في الأسواق لكن يكون يجب أن يكون من كتب السلف. في الأخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلمين والروم سوف يقاتلون عدوا لنا ولهم هل هم مجوس؟ محتمل الله أعلم. الساعة 10 يجب إن شاء الله ننهي الدرس. هل يصح حديث الشاب الأمرد وأن ابن تيمية أخذ به؟ يعني شوفوا يا أخوان الحديث سواء صح أو لم يصح هذه أمثال تضرب للعباد أو أمور تؤخذ على ما جاءت من غير تشبيه. إذا كنا نعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يضرنا أن ترد نصوص تشكل من حيث ظاهرها من حيث الظاهر نفسرها بما فسر به السلف نقول حق على حقيقتها والله أعلم بمراده. ثم أن الحديث في سورة الذي ورد في السورة سواء في كل ما فيه حديث الصورة عن الله عز وجل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة أو على صورة شاب وهذا الحديث في نظر أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن كل هذا ما يتعلق بالصورة هذا كلام مجمل لا يعني الصورة الذهنية التي نتخيلها ونعرفها في الواقع أبدا على الإطلاق. فكل نص يصح فيه هذه المعاني فهو محمول على قاعدة السلف أن التشبيه منفي مطلقا وأن كلمة على صورة لا تعني الحقيقة الصورة مثل يضرب يقرب للحقيقة والله أعلم. الجهاد يجب علينا في العراق ويجب طاعة العلماء هذا يعني رأي متضاد يعني سبق الجواب على هذا يعني يكون دفع الصائل وغيرها. دفع الصائل هذه مسألة جزئية ليست راية فيها دفع الصائل خاصة الشخصي، هذا أمر لا يدخل في مفهوم الجهاد العام. الجهاد جهاد الرايات التي يقيمها المسلمون تحت إمارة وراية ومرجعية. ما هي نصيحة للأمة في ضوء هذه الفتن والوازن؟ كل ما سبق إن شاء الله في نصيحة، وذكرت في درس آخر الدرس ما يجب الطالب العلم المبتدئ يجب عليه في الفتن، يجب عليه في الفتن أن يلزم موقف العلماء. السبب بعدم تطبيق، وأين الخلل عند السلفيين؟ لأن هناك فجوة يرجى التوضيح. طبعا لا يقال عن السلفيين مجملا، يا أخوان السلفيون أهل السنة والجماعة يمثلون منهاج النبوة في جملتهم وفي عمومهم على هذا المنهاج، على منهاج الاعتدال. لكن كان ابتلية الأمة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ينتسب إليها ويقع في أخطاء، فكذلك يوجد الآن من ينتسب للسلفيين ويوجد عنده أخطاء، لكن ما العلاج؟ أما أن ننسب الأخطاء بالتعميم فهذا خطأ، وإن حدث من بعض العلماء أو طلاب العلم التعميم فهو زلة لم يقصدها، ويجب أن نفهم هذا على وجهه لئلا أيضا نضيق على الناس في تفسير أو على طلاب العلم في تفسير كلامهم. كيف يتم اختيار العلم الأصلي والمبتدئ؟ المبتدئ يجب عليه أن يستشير من حوله ممن سبقوه كبارا وصغارا. يكون الرد المبتدئ المجاهر بدعته الداعي لها في الدروس والقنوات الفضائية، هذا يترك لأهل الاختصاص من طلاب العلم من العلماء وطلاب العلم المتمكنين. هل نستطيع أن نقول أن عثمان رضي الله عنه أخطأ في عدم التصدي لهؤلاء؟ تنبيش الأمور بهذا الشكل لا يجوز شرعا. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نجزم أن عثمان رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، وأنه الخليفة الثالث، وأنه مسدد وموفق، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وذكر أنه سيبتلى وابتلي، فهذا أعظم له لأجره وحصل الشهادة. أما التنبيش عن هذه الأمور أخطأ أو ما أخطأ، سبحان الله، يعني لا ينبغي التعلق يعني أمور الشباب وطلاب العلم بهذه الأمور، وأرى أنها نوع من التكلف، وأخشى أن تكون إثم. الكف عما شجر بين الصحابة واجب. يقول فأي هذا الأمر أدى هذا الأمر إلى السؤال له أول. ندعوكم إلى زيارتنا في الأردن لعلك تلقى تلقي محاضرة عن فتن إلى آخر ملحوظة. يقول خرج المعان شمون أنفسهم بالسلفيين الجهادية في منطقة الزرقاء، وخرجوا على رجال الأمن بالسكاكين والسيوف والخناجر مما أدى إلى جرح كثير من رجال الأمن، فأدى هذا الأمر إلى أن الناس أخذت على السلفيين جميعا وأنكرت عليهم وظنت بهم ظنا سيئا، وأصبح الناس يشتمون السلفيين من غير تفريق بين منهج يعني الغالين والمعتدلين. على الحال هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، ويجب على السلفيين أن يبينوا، وأظنهم بينوا، وأنا سمعت السائل قال هذا الكلام، وأيضا أنا اطلعت على بعض وسائل الإعلام فيها أن السلفيين تبرعوا من هذا المنهج، استهداف رجال الأمن وطعنهم بالسكاكين وبالأبيض وغير الأبيض، لأن هذا في كفاية. ومع ذلك يجب أن على السلفيين يستمروا في إيضاح المنهج المعتدل. إذا كان ابن سبا قد لجأ إلى الشباب الصغار الجاهلين، فكيف كانت الحجة على هؤلاء الشباب؟ وهل أي شخص كان ممكن أن يقع في هذا؟ نعم، أي شخص صغير ممكن يقع في هذا حتى لو كان عنده علم، لأن ما عنده من التجربة والفنكة والروية ويعني نضوج العقل ما يجعله يطبق علمه على وجه صحيح، بل ربما يضر علمه. هل إذا عرف المقتول المفتون أنه مقتول المقتول هل يجلس في بيته حتى يقتل مع العلم أن الذي يقتل كافر؟ سبحان الله، هذه تفاصيل ما تكلمنا عنها ولا نتكلم عنها. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم غالبا للأفراد الذين ليس بأيديهم حل ولا عقد، ولذلك في أحاديث الفتن غالبا يكون الخطاب للفرد. شوفوا فقه الحديث. وما يتعلق بالحلول والقواعد العامة يكون الخطاب للجماعة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه إن الله برهان. خاطب أهل الحل والعقد، ما خاطب الأفراد. فنعم الوصايا لمثلي ومثلك من ليس له حول ولا قوة ولا بيده حل ولا عقد، نعم يلزم بيته. أما أهل الحل والعقد العلماء اللي يعنيه أمر الأمة والكبار الحكام والأمراء والناس أهل الرأي والمشورة الذين يسمعون ويطاعون ويعتبر قولهم، فهؤلاء يجب أن يجتمعوا ويحلوا مشاكل الأمة. أخطأ ولي الأمر خطأ فادحا هل يسكت عنه؟ وماذا يفعل المسلم؟ إذا أخطأ خطأ فادحا دع الأمر لأهله. إن كنت تستطيع أن تناصح، أن تبين، أن تنكر بينك وبين ولي الأمر برفق وحكمة، كما أمر الله عز وجل النبيين ومنهم موسى عليه السلام في فرعون أتقى من عرف في التاريخ، فقولا له قولا لينا. إذا كنت تملك هذا الأسلوب فلا حرج. أما تجند الشباب وتجند الغوغائية والرجال والنساء باسم ولي الأمر وقع في خطأ كبير، يا أخوان لازم نتقي الله في ديننا وفي أنفسنا وفي مجتمعاتنا وفي أمننا. نرجو ذكر الوسطية في طاعة ولي الأمر والعلماء بين الغلو والإفراط. نعم الوسطية هو أن تسمع وتطيع بالمعروف من غير اتباع معصية واضحة، وأن تناصح ولا تقول أن والي إذا كان عنده أخطاء تقول أنه هذا من الخلفاء الراشدين، لأن هذا يوغر الصدور الناس عليه ويجعل الناس يعتقدون أنك كاذب. والولي والي الأمر نفسه يقول أنك كاذب، لأن ولي الأمر يقول أنا لست يعني سالم من الأخطاء، لكن نصحوني. أنا أذكر مرة جلست مع أحد الأمراء، أنا عادة إذا زرت أي منطقة، طبعا تسمحون لي أحيانا دقيقتين، طيب غالبا أن أزور يعني المسؤول سواء محافظ أو أمير. يا أخوان أكثر من مرة أسمع من بعض الأمراء الكبار نصائح، والله يا أخوان في بعض المواقف إني أزور في نفسي كلام في منهجية الإسلام، منهجية يعني تعامل أولاة الأمر مع الرعية، فيتكلم بأفضل مما كنت سأقوله وأنا أدعي أني مسخص. فمرة مع أحد الأمراء الكبار في منطقة المناطق زرته، تكلم في هذا الموضوع، قال حنا يقطع ظهورنا ويسيء إلينا الصنفان، اسمعوا زين، أمير من كبار أمراء، أمير منطقة كبيرة ورجل عاقل وصاحب تجربة، يقول يضرنا الذي يمدحنا إلى حد أنه يعتقد أننا خلفاء راشدين لا نخطئ، يقول هذا كذاب ومدح لنا بهذه الطريقة يغر صدور الناس علينا. والثاني الذي لا يرى لنا بالدولة أي معروف، يقول هذا كاذب وهذا كاذب. شوفوا يعني هذا المنهج، هذا عاش رضع العقيدة من يومه طفل، نفس الأمير هذا، فعندهم هذا الميزان الذي نحتاجه، الدعاة يحتاجونه، العلماء يحتاجونه. فنحن لا نبالغ نقول والله ما عندنا أي خطأ، نقول الناس نحن كذبة، نكذب على أنفسنا وعلى أولادنا أيضا، ولا أيضا نجرمهم إلى حد أن نسلخ ذممهم ولا نعتبر لهم معروف. زين جزاكم الله خير على بقية الأسئلة، أرجو أن يكون أجبنا عن أكثرها، والإخوان لهم ظرف معين يقتضي أننا ننهي الدرس. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد، نسأل الله أن يهيئ إلى هذه الأمة أمر رشد يعز فيها بالطاعة ويذل فيها المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر وطبق فيه شرع الله. ونسأل الله أن يجمع شمل الأمة بعلمائها وولاتها وشبابها على الحق والهدى، وأن يصلح أحوال المسلمين ويصلح ولاتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.